لا ليس عندنا ما يرده ولا عندنا أيضا ما نقبله. هذه فطرة الخبرة البشرية والعلم البشري ولا ينبغي ربطها أبدا بالقرآن الكريم، لأن بعض الناس غلا في هذا الأمر غلوا مستقبحا، حتى إن بعض الناس في يوم من الأيام كانت كلام في نظرية داروين كانت يعني شائعة جدا عند كثير من الناس، حتى حاول بعض المنهزمين أن يلصقوها بالإسلام، ووصل به الأمر إلى أنه ادعى في تفسيره إلى أن نظرية داروين فيها إشارة إلى صحتها في القرآن الكريم، وزعم ذلك في قول الله تبارك وتعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قالوا هي دي النفس الواحدة، من نفس واحدة ثم جعل منها إيه؟ زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فطبعا هذا من الإلحاد في آيات الله ومن تحريف كلام الله عن موضعه. النظرية الضرورية النظرية كاتلة وخائبة ومزيفة، وهذا له كلام في غرض الوقت وأيضا وقت آخر. فلا يجوز أبدا أن يربط حقائق نصوص القرآن الكريم بنظريات تروح وتجيء وتخطئ وتفيد، وإنما الذي يجوز ربط القرآن به هو ما وصل إلى مرتبة الحقيقة العلمية. أما ما كان في مرتبة النظرية فإذا وجد في القرآن ما يربه فيبطل قطعا. نعم. هذا المنهج لو موه قرآن لأنه التشبث فينا في النظريات التي لا تتعارض مع نص القرآن ولم ينص القرآن عليها وليس عندنا ما يؤيدها ولا ما يعارضها، ففي هذه الحالة ينبغي أن نتثبت ولا نتهور بحكم قاطع إيجابا أو نفيا، وذلك أخذا من قضية الهدهد وسبأ مع نبي الله سليمان لما جاء يخبرهم، وكان عليه السلام لم يعلم عنهم شيئا، فقال للهدهد يقول الله تبارك وتعالى: قال بصرت، قال أحط بما لم تحط به علما وجئتك من سبأ فمكث غير بعيد، فقال أحط بما لم تحط به علما أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فلما أخبر الهدهد سليمان بذلك، وكان سليمان عليه السلام لم يعلم عنهم شيئا، فسليمان لم يكذب الخبر بكونه من الهدهد ولم يصدقه لأنه لم يعلم عنهم سابقا، مع أنه أي الهدهد وصف حالهم وصفا دقيقا، لكن ماذا فعل سليمان؟ تثبت. وكان موقفه عليه السلام هو موقف التثبت مع ما لديه من إمكانيات الكسب والتحقيق من الريح والطير والجن، فقال للمخبر وهو الهدهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فهذا هو النموذج الذي ينبغي أن يحتذى فيما لا يعلم الإنسان صدقه من كذبه، أن يتريث ويتثبت ولا يتهور في الجانب السلبي أو الإيجابي. يقول الشيخ رحمه الله: ونحن في هذه الآونة لسنا أشد أو أعظم إمكانيات من نبي الله سليمان آنذاك، وليس المخبرون عن مثل هذه النظريات أقل من الهدهد، فليكن موقفنا على الأقل موقف من سينظر يصدق الخبر أم يظهر كذبه. والغرض من هذا التنبيه هو ألا نحمل لفظ القرآن فيما هو ليس صريحا فيه، لا نحمله ما لا يحتمله، ثم يظهر كذب النظرية أو صدقها فنجعل القرآن في معرض المقارنة مع النظريات الحديثة، لأن النظريات الحديثة إيه؟ يهزم بعضها بعضا. فإذا ربطنا القرآن بالنظرية ثم ثبت بطلانها ففي هذه الحال نفتح باب فتنة على الناس، والخطأ منا نحن حينما نربط القرآن بهذه المتغيرة، لأن القرآن فوق ذلك كله، القرآن أعلى وأسمى من هذا كله. يقول الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويقول أيضا في قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. يقول المنصوص هنا: ارجاع البصر كرتين، ولكن حقيقة النظر أنه أربع مرات. الأولى في قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تساؤل، والثانية في قوله ترجع البصر هل ترى من فطور، والثالثة والرابعة في قوله ثم ارجع البصر مرتين. وليس بعد معاودة النظر أربع مرات من تأكيد. والحسيب العليل الكليل العاجز المنقطع دون غاية، كما في قول الشاعر من مد طرفا إلى ما فوق غايته ارتد خسآنا من الطرف قد حسرا. قال القرطبي يقال قد حسر بصره يحسر حسورا، أي كل وانقطع نظره من طول مدى، وما أدى ذلك فهو حسير ومحسور أيضا. قال الشاعر نظرت إليها بالمحصب من لنا فعاد إلي الطرف وهو حسير. ثم يقول في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الدنيا تأنيث الأدنى أي السماء الموالية للأرض، ومفهومها أن بقية السماوات ليست فيها مصابيح التي هي النجوم والكواكب كما قال بزينة للكواكب. ويدل لهذا المفهوم ما جاء عن قتادة أن الله جعل النجوم لثلاثة أمور، أمران هنا وهما زينة السماء الدنيا ورجوما للشياطين، والثالثة علامات واهتداء في البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بالسماء الدنيا لأن الشياطين لا تنفذ إلى السماوات الأخرى لأنها أجرام محفورة كما في حديث الإسراء لها أبواب، وفي الحديث أيضا أنها تطرق ولا يدخل منها إلا بإذن. نعم. يقول الله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. طبعا هذا كما قلنا استدلال بإيه بالمفهوم، يعني هذا ليس صريحا لكنه استدلال بإيه بالمفهوم، يعني يقول قوله تعالى إن بأن السماء الدنيا فيفهم منها أن ما عدا السماء الدنيا ليس فيه نجوم ولا كواكب ولا شياطين ترجم. جعلناها رجوما للشياطين وهي الشهب من النار، والشهب النار كما في قوله تعالى أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تصلون. الرجوم والشهب هي التي ترمي بها الشياطين عند اختراق السماء كما في قوله تعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قوله تعالى وقوله تعالى أيضا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساحب. وهنا سؤال وهو إذا كان الجن من نار كما في قوله تعالى وخلق الجن من نار من نار فكيف تحرقه النار؟ ما الجواب؟ تفضل. يعني هو نحن خلقنا من ماء وتراب من الطين، لكن هل نحن أنا طين؟ يعني أصل خلقتنا من إيه؟ من الماء ومن التراب، لكن كل أصل الخلق شيء واضح يختلف تماما عن ايه ما تكون هويه او يعني كينونه هذا الشيء في الوضع. فنحن البشر مثلا نحن خلقنا من طين، لكن هل نحن طين؟ اذا ابتلينا بالماء لا نصير طينا ما يكون هذا واضح. كذلك اصل خلق الجن من النار وخلق الجان من ناره من النار، لكن ما يصرك عليه الجن الان لا ندري، انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، فهم أصلهم من النار لكن كيف خلقهم الآن لا ندري ولا نعرف عن ذلك شيء. فكون أصلهم من النار لا يستلزم أنهم الآن نار، ومع ذلك أجاب بعض العلماء بجواب آخر قالوا إذا كان الجن من نار كما قال تعالى وخلق الجن من نارهم من نار فكيف تحرقه النار؟ أجاب عنه الفخر الرازي بقوله إن النار يكون بعضها أقوى من بعض فالأقوى يؤثر على الأضعف. ومما يشهد لما ذهب إليه قوله تعالى بعده وأعتدنا لهم عذاب السعير، يعني في الآية الكريمة وقول الله تبارك وتعالى وقضينا السماء الدنيا المصابيح وجعلناها رجولا للشياطين. رجولا للشياطين كيف تكون رجولا للشياطين والشياطين أصلا هم نار، يعني النجوم والرجوم نار محرقة فهم نار، فكيف يعاقبون أو يقذفون ويرجمون بما هو نار؟ كيف تحرقه النار؟ الجواب أن النار يكون بعضها أقوى من بعض فالأقوى يؤثر على الأضعف، بدليل قوله تعالى في بعض إيه وأعتدنا لهم عذاب السعير، والسعير هو أشد النار وأقوى النار. ومعلوم أن النار طبقات بعضها أشد من بعض، وهذا أمر ملموس، فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتخلص عليها آلة من حديد أيضا أقوى منها فتكسرها بخصية اسمها إيه؟ كثافة؟ اسمها إيه؟ خاصية الدال. نعم هذا هو الجواب الصحيح، أن كل المعدنين يعني يكبس أو يؤثر أحدهما في الآخر، فهذه صفة الإيه؟ الصلادة بالدال. نعم. وكما قال العرب لا يفل الحديد إلا الحديد، فلا يمنع كون أصله من نار ألا يتعذب بالنار، كما أن أصل الإنسان من فين من حماء مسلول ومن صلصال كالفخار، وبعد خلقه فإنه لا يحتمل التعذيب بالصلصال ولا بالفخار. واضح؟ يعني لو جبت إنسان وجبت بقى كده كمية كبيرة من الكلل مثلا والفخار وهذه الأشياء والطوب الفخار وغلط تظلمه أو ترجمه به، هل هو لأنه خلق من صلصال كالفخار لم يضره ولم يليه؟ لا، سوف يقتله. قد يخضع على الإنسان بضربة بقطعة من الفخار وهو خلق من إيه؟ من الفخار، والعلم عند الله تعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى والذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي المرجع، بئس المصير أي بئس المرجع، ذلك العذاب المحيط. وهذا من الاستفراد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر وعيد الشياطين ثم استبرد ذلك وعيد الكافرين عموما. فأولا ذكر وعيد الكافرين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب، فالسعير هذا بالنسبة للجن الشياطين. ثم قال وللذين كفروا، هذا نوع من الاستفراد لأنه عمم هنا بقى وأتى بكل الكفار، والذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سامعوا لها شهيقا وهي تفور، والشهيق صوت مثل صوت الحمار. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، يعني سمعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها. قبلي يقول إن المقصود سمعوا لها يعني سمعوا لمن؟ لأهلها الذين سبقوهم إلى النيران والعياذ بالله. سمعوا الأصوات المنكرة المنافية لأصوات الأناسي أو لأنفسهم، فإنهم يصطرخون فيها بأصوات الحيوانات المنكرة في الصوت، كقوله تعالى لهم فيها زفير وشهيق. أولها أو لها نفسها، نعم كقوله لهم فيها زفير وشهيق. فالاحتمال الأول في التفسير سمعوا لها شهيقة، سمعوا لأهلها الذين سبقوهم إلى النار، فهو يصدر عنه أصوات منكرة كأصوات الإيه؟ البهائم والحيوانات، شريقة والشريقة كما قلنا صوت كصوت الحمار. أو سمعوا لها شريقة، سمعوا للنار نفسها، للسعير نفسها أو جهنم شريقة، تجليها لحديثها الملتر الفظيع بالشريقة، وهو الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار. سمعوا لها شريقة وهي تفور، أن تغلي بهم كغلي المرجل وتعلو. تكاد تميز من الغير، لكنها تكاد تتقطع من تغيرها عليهم. فمعنى قوله تكاد تميز من الغير أي تتفرق أجزاؤها من الغير على الذين أغضبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا للأسف الشديد التصنيع هنا أو أورد قول من ادعى المجاز في هذا في هذه الآية، فقال شبهت في شدة غليانها وقوة تأثيرها في أهلها بإنساب شديد الغير على غيره مبالغ في إيصال الضرر إليه، فتوهم لها صورة أو توهم لها صورة كصورة الحالة المحققة الوجدانية وهي الغضب الباعث على ذلك، واستعير لذلك الحالات المتوهمة الغير. وأما ثبوت الغيظ الحقيقي لها يخلق الله فيها إدراكا فبحث آخر، لكنه قد قيل هنا إن ملاحدة إلى الدعاء التزوجي فيه. هل يتأمل أحد الآن ويخرج منها ما يدل على استبعاد المجال؟ لأن لو كان مجاز كان نحتاج نحن يعني ما قيل فيها إيه؟ نحتاج الله كلمة نحتاج هذه أو نحتاج الله طبعا هذا لا يجوز، لكن أقول يعني عبارة تكاد تميز من الغيب، تكاد فعل الأفعال مقاربة، تكاد تميز من الغيب، فيعنيها تقارب أن تتقطع من شدة غيره على الكافرية. هذا طبعا عبارة تكاد تمنع يعني تأبى وجود الايه المجال، كما في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء. وجاوز بعضهم ان يراد الغيظ بالغيظ غيظ من غيظ الزبانيه، غيظ الزبانيه يقول الشيخ رحمه الله تعالى العلامه الشنقيطي اثبات ان للنار حسا وادراكا واراده، النار لها حس وادراك واراده، والقران اثبت للنار انها تعصاه وتبصر وتتكلم وتقصد المزيد، كما قال عز وجل اذا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. والحديث طبعا معروف يا ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين، هذه حقيقه. كذلك قوله اذا رايتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وقال عز وجل هنا اذا رايتهم وقال عز وجل هنا تكادوا تميزوا من الغيظ. كلما أوفي فيها فوج سألهم خزنتها، أي كلما أوفي فيها جماعة من الكفرة، كلما أوفي فيها جماعة من الكفرة. طيب ألا يحتمل أن الفوج يكون من عصاة الموحدين، من عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ولا يخلدون فيها؟ طب هذا طبعا سياق الآية واضح جدا أنها في الكفار كفرا أكبر، لأن الآية كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. طبعا تكذيب الرسل لا يكون إلا من الكفار. كلما ألقى فيها فوج جماعة من الكفرة سألهم خزنتها سؤال توبيخ ألم يأتكم نذير، أي في الدنيا ينذركم هذا العذاب، واستدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة، لا تكليف قبل البعثة. قالوا بلى، بلى دي إثبات ولا إيه؟ إثبات، لأن السؤال بعد أداة الاستفهام في أداة النفي، ففي الإثبات تقول نعم ألم تفهموا ما قلته ولا نعم؟ اللي يقول نعم معناه ما فهمش، لما اقول لك الم تفهم ما قلت لك فان قلت نعم معناها ايه لم افهم، لكن الم بعد اداه الاستفهام حرف اداه نفس الم اقل لك اليس كذا تقول ايه بلى، اذا اردت الاثبات تقول بلى. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار، تظن هي الايه من صدرها الايه إن وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، قالوا نعم. هل السؤال هنا يعني بعد ذات الاستفهام هل يوجد نفس؟ مفيش نفس، فالجواب هنا في الإثبات يقول ايه بنعم. لما أقول لك هل أنت مثلا متوضئ هل أنت ستتجاوز نعم أو لا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم إلا في ضلال أي في ذهاب عن الحق بعيد، فالمعنى فكذبنا الرسل الذين أتونا وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسا وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال؟ قالوا بلى. انظر إلى الاعتراف، قالوا بلى، يعني بلى قد جاءتنا الرسل. ثم المصيبة الكبرى ليس فقط يعترفون أن جاءتهم الرسل، قالوا بلى قد جاءنا نذير، قد جاءنا نذير فكذبنا النذير. وليس فقط كذبنا، نحن أفرطنا في التكذيب ونفينا التنزيل والإرسال والنبوة، ونهينا نفينا الموضوع من أصله. فكذبنا الرسل وأفرطنا في التكذيب، قد جاءنا نذير فكذبنا، وقلنا ما نزل الله من شيء. من هنا قطعا تدل على الايه؟ العموم، يعني ما انزل الله من شيء على الاطلاق، كل ما تدعيه هذا ما انزل الله منه حرفا واحدا، ما نزل الله من شيء. زياده على هذا بالغوا في نسبه الرسل الى الضلال، ان انتم الا في ضلال وضلال كبير، ان انتم الا في ضلال كبير. وعيسى الصراع قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير، اي فكذبنا الرسل واقرفنا في التكذيب حتى نفينا الانزال والارسال راسا وبالغنا في نسبتهم الى الضلال. ثم اعترفوا بجهلهم فقالوا، يقول تعالى وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. يقول القاسمي وقال لو كنا نسمع او نعقل، يعني من النذر ما جاءت به، لو كنا نتفكر في كلام الله الذي جاء به المرسلون، سماع طالب للحق وعقل من نبذ الهوى، ما كنا في اصحاب السعير، اي في عباد اهل النار. ودل قوله تعالى وقال لو كنا نسمع او نعقل على ان الكافر لم يعط من العقل شيئا، الكافر لم يعط من العقل شيئا، ولذلك القران الكريم ينفي عنهم احيانا العقل، مع انه في احيان اخرى يثبته، ما الجمع بينهما؟ يعني العقل موجود، لكن لما كانت الحكمه من خلق الانسان وتكريمه بالعقل اساسا هي ان يتفكر في توحيد الله ويتوصل الى اثبات الاسلام والتوحيد والنبوه وكذا، فلما عطل عقله عن الوظيفه التي خلق من اجلها، كانه عطله عن الوظيفه التي خلق من اجلها اساسا، فبالتالي صار مستويا مع من لا عقل له او ما لا عقل له من البهائم والعجموات ونحوها. فلذلك بعض الايات تثبت له العقل وبعضها تنفيه او السمع او البصر، فلهم قلوب لا يفهمون بها، يعني عندهم قلوب لكنهم لا يعملونها فيما خلقت من اجله. نعم. وهذه الايه ايضا تفيد الى ان الوصول الى الحق يكون اما عن طريق النقص او النقص، السمع قالوا كنا لو كنا نسمع او نعقل، سمع بالايه؟ بالاخبار والاثار والروايات، والعقل هو الدليل الثاني. قال الناصر لو تفصل نبيهم بهذه الايه لعدها دليلا على تفضيل السمع على البصر، فانه قد استدل على ذلك باخفى منها، فإنه قد استدل على ذلك بأخفى منها، وقال لو كنا نسمع أو نعقل. وقال ابن السمعاني استدل به أو استدل به من قال بتحكيم العقل، يعني تحكيم العقل في موضعه طبعا. وقال الزمخشري قيل إنما جمع بين السمع والعقل لأن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل، فاعترفوا بذنبهم فسفقا لأصحاب السعير. قول الله تبارك وتعالى هنا كلما ألقي فيها فوز، كلما صيغة عموم، كلما تعم هنا الايه؟ الزمان. كلما ألقي فيها فوز صيغة عموم، فمعناها ان جميع ما من كثير يدخل النار الا ويكون قد قامت عليه الحجة، بدليل هذا العموم. كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها، وقال تعالى في سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، نفس السياق واضح، فالذين أيضا صيغة عموم، فهذا يدل على أنه لا يدخل أحد النار إلا بعد أن يعترف ويقر بأنه قد جاءه رسول وأنه كذب وأنه مستحق لهذا يعني العذاب. فاعترفوا بذنبهم، يعني فأقروا بجحدهم الحق وتكذيبهم الرسل بعدا لهم فسحقا أي بعدا لهم اعترفوا أو أنكروا فإن ذلك لا ينفعهم الأطراف لا يفيدهم شيئا. وقول تعالى فسحقا لأصحاب السعير هذا منصوب على المصدر يعني أسحقهم الله سحقا ومعناه باعدهم الله من رحمته مباعدة واستحيق البعيد. وهذه الآية قول تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها يؤخذ منها أن للنار خزنة وهؤلاء خزنة ملائكة موكلون بالنار كما في قوله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بين عددهم في قوله عليها 19 وقال أيضا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ودلت أيضا هذه الآيات على أن أهل النار يدخلونها جماعة بعد جماعة جماعة كما في قوله هنا كلما ألقي فيها فوج فوج. وقال تبارك وتعالى أيضا كلما دخلت أمة لعنت أختها واضح كلما دخلت أمة لعنت أختها هذا يدل على أن يدخلون جماعات وأسواجا. ثم يقول الله تبارك وتعالى يقول العلماء الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أي قال أهل النار لو كنا نسمع من أو يعني أو نعقل عن الله حجده أو نعقل حجد الله ما كنا في أصحاب السعير أي النار. فهم يسمعون ولكن لا يسمعون ما ينفعهم في الآخرة ويعقلون ولكن لا يعقلون ما ينفعهم في الآخرة لأن الله تعالى قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال الله تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال يبتليه فجعلناه سميعا بصيرا بإثبات لإيه حاسة السمع والبصر فهو عنده الآلة لكن لم يستعملها فيما خلقت لأجله فهذه من الآيات التي تثبت له السمع والبصر فجعلناه سميعا بصيرا في حين في الآيات الأخرى قال إيه ثم بكم عم فهم لا يعقلون. قال أيضا في آخر سورة الملك قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون هذا إثبات لوجود هذه الآلات لكنهم سمعوا وعصوا كما في قوله سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العزة بكفرهم. وهذا وإن كان في بني إسرائيل إلا أنه تعالى قال لهذه الأمة ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هم يسمعون الحروف مجرد الحروف دون أن يعقلوها تماما كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة نعم فمثل الذي ينعق دون لا يسمع فمثل الذي ينعق يلقى صوته بما لا يسمع إلا دعاء ونداء يعني لا يسمع إلا أصوات يعني الذقرة أو الجاموسة أو الحمار أو أي شيء من المخلوقات يعني إذا وقفت أمامه قرأت عليه المعلقات السبع مثلا هل سيفهمها؟ هو يسمع أم لا يسمع؟ يسمع لكن يفهم لأنه ليس عنده وعاء وضع فهو مهما يسافر عليه ويسمع الأصوات ولذلك يعني يسير بهذه الأصوات تجاه يمين شمال أصوات معينة يصدرها له تائته فيستجيب لكن هو ما يفهم هذا الكلام إذا قلت له جملة وعاد تكلمه في حكاية هل يفهم منها شيئا فكذلك الكفار وضع هذا معنى قوله تعالى كمثل الذي يلعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء يسمع فقط فيه الصوت لكن هل يفقهه؟ لأنه لا يعقل. الله سبحانه وتعالى خاطب هذه الأمة قائلا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وهم لا يسمعون سماعا ينفعهم وقال تعالى عنهم قالوا قد سمعنا لو شئنا لو نشاء لقلنا مثل هذا وقال تعالى وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وقد بين تعالى سبب عدم استفادتهم بما يسمعون في قوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وقال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. وقال أيضا فقول الكفار هنا لو كنا نسمع أو نعقل, يعني لو كنا نسمع سماع تعقل وتفهم ما كنا في أصحاب السعير, فاعترفوا أي أقروا حيث لا ينفع الإقرار ولا الندم, فأقروا اعترفوا بذنبهم. فاعتراف الكفار وإيمانهم بعد فوات الأوان بالمعاينة لا ينفعهم, وهذا المعنى كررناه كثيرا ولا نمل من تكراره, ان التوبة او الايمان والاقرار والاعتراف بالحق بعد فوات له اوان, اذا فات اوانه فلا ينفع الانسان شيئا. اذا اتت الغرغرة تقبل توبة العبد ما لم يغرغر, اذا فاجاه الموت فلا تنفعه التوبة لتقع عند الموت. واضح؟ في حق الدنيا إذا طلع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة. وذلك بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. عند نزول العذاب من الله سبحانه وتعالى لا ينفع من إقرار, كما قال تعالى إيه حتى في فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فبماذا أجيب؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين, الآن ما ينفع الإقرار, الآن ما ينفع. وجاء أطرح ما يكون في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلا ينفع نفسا إيمانها عند المعاينة حينما يصير الغيب شهادة ويرى الملائكة تأتي تقبض الروح وكل آمن, أو حينما يلقون في النار يوم القيامة وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فاليقين الذي ينفع هو اليقين في الدنيا في دار العمل, أما اليقين في الآخرة ما هو هذا إيمان إيه؟ رغم أنفهم. والإيمان عند نزول العذاب ما هو إيمان رغم أنف في إكراه, نوع من الإكراه له. فلا يقبل الإيمان الذي يقع تحت الإكراه, لا إكراه في الدين, وإنما الإيمان واليقين الذي له قيمة والذي يقع هنا في دار التكليف لجنة الامتحان, لكن هناك فقط تظهر النتيجة فقط, أما عمل هناك فلا عمل. ويعني هذه قيمة اليقين والإيمان بالغيب, ولذلك كانت أول صفات المؤمنين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب الذي توصل به عن طريق التفكر والتدبر في آيات الله وتحري الحق والبحث عنه والجهاد والذين جاهدوا فيما الذي لهم قيمة, هذا هو الذي له قيمة. لكن يقين بعد معاناة العذاب لا يقيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الخشية هي شدة الخوف كما في قوله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. أما محل تلك الخشية فهو عند أهل العلم كما بينا, إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنهم يعرفون حق الله تعالى ويراقبونه. وحقيقة خشية الله يعني بينها في قوله تعالى وإن من الشجرة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتفقر فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه حقيقة ليست مجازا, من الشجرة ومن الجبال ما يتفطر من شدة خشيته لله. وقال تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين يعرفون حق الله تعالى عليهم ومراقبته إياهم في السر والعلن, ويعلمون أنه مطلع عليهم مهما تخففوا وتستروا وهم دائما منيبون إلى الله, كما قال تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه منزلة العلماء وهي أعلى درجات السلوك مع الله تبارك وتعالى, وهي أيضا منزلة الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. والعرب تمدح من يكون في خلوته كمشهده مع الناس. ومنه قول مسلم ابن الوليد: يتجنب الهفوات في خلواته عفو السريرة غيبه كالمشهد. أي نعم. فقوله تبارك وتعالى هنا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب أي يخافونه ويخافون عذابه وهم لم يروه. هذا معنى بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب يخافون الله عز وجل ويخافون عذابه مع أنهم لم يروا الله تبارك وتعالى، لهم مغفرة وأجر كبير. ثم عاد الخطاب إلى الكفار فقال تبارك وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، يعني بضمائرها، فكيف بما نطق به الإنسان؟ والمعنى فاتقوه واخشوه. وقد روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبرهم جبرائيل بما قالوا، فيقول بعضهم: أسروا قولكم حتى لا يسمع إله محمد. والعياذ بالله. والله أعلم بصحة ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني ألا يعلم السر والجهر من خلق الأشياء. والخلق يستلزم العلم كما قال تعالى: وهو اللطيف الخبير، أي اللطيف بعباده الخبير بأعمالهم. وقيل معنى الآية: ألا يعلم الله من خلقه وهو بهذه المثابة. قال الغزالي: إنما يستحق اسم اللطيف من يعلم دقائق الأمور وغوامضها. وما لطف منها، ثم يسلك في إيصال ما يصلحها سبيل الرفق دون العنف. والخبير هو الذي لا يعزم عن علمه الأمور الباطلة، فلا تتحرك في الملك والملكوت هرة، ولا تسكن أو تضطرب نفس إلا وعنده خبرها، وهو بمعنى العليم. ثم قال تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الذلول يعني معنى مذللة سهلة، لم يجعلها ممتنعة بالخزينة والغرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذليلة يعني لينة سهلة المسالك، تمشي في مناكبها أي في نواحيها وزوالبها. وقال ابن جرير: لأن نواحيها نظير مناكب الإنسان الذي هي من أطرافه. ففي تفسير قوله تعالى: تمشي في مناكبها ثلاثة أخوان. مناكبها يعني طرقاتها، قول الثاني جبالها، لأنه إذا أمكنكم السلوك والمشي في الجبال فهذا أبلغ في التذليل، أبلغ في تذليلها وتسهيلها. القول الثالث مناكبها يعني جوابها، ومن كبى الرجل جانبه. تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. انظر هنا لما ندبهم إلى الشعر وراء الرزق استعمل مصر على عبارة الإيه؟ النفس. تمشوا في مناكبها، لكن في العبادة قال: فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، وليس الإنسان إلا ما سعى. أي نعم، ففروا إلى الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني لكي يعني يترفق الإنسان في غرق الرزق. وكلوا من رزقه أي التمسوا من نعمه سبحانه وتعالى. فالأكل والرزق أريد به طلب النعم مطلقا وتحصيلها أكلا وغيره، فهو اقتصار على الأهم الأعم على طريق يعني يقول: وأنت إذا تأملت نعيم الدنيا وما فيها لم تجد شيئا منها على المرء غير ما أكله، وما سواه مسلم له أو دافع للضرر عنه. وإليه النشور أي إليه نشوركم من قبوركم للجزاء. قال في الإثنين في قوله تعالى: تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الأمر بالتسبب والكسب، يعني أخذ السبب طلب الرزق. وقال ابن كثير في الآيات: تذكير بنعمته تعالى على خلقه في تذكيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزرع والثمار. والمعنى: سافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها، في أنواع المكاسب والتجارات. ثم خوف الله تعالى الكفار فقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هذا خطاب للكافرين، أي أأمنتم العلي الأعلى أن يخسف بكم الأرض فيغلبكم إلى أسفل الكافرين فإذا هي تمور تضطرب وتهتز هزا شديدا بكم وترتفع فوقكم وتنقلب عليكم؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصلة وهو اضطراب فيه الحصباء الصغار فستعلمون كيف نذير، أي عاقبة نذيري لكم إذا كذبتم به وردتموه على رسولي. وقد بين تعالى نذيره لهم في غير ما آية، وهو زهوق باطلهم إذا أقروا ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وغلبة جنده، كما قال تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين. ولقد كذب الذين من قبلهم، يعني مع كونهم أشد منهم عددا وعددا، فكيف كان نكير، كيف كان نكير تكذيبهم؟ وذلك بإنزال العذاب بهم ودحر باطلهم. وهذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لقومه المشركين: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، أي باسقات أجنحتهن في الجو عند طيرانها، ويقبض أي ويضمن لها إذا ضربن بها جنوبهن، وقت للاستظهار ولتجدده عبر عنه بالفعل. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، عبر عنه بالفعل لأن هذا شيء مستمر. أولم يروا إشارة إلى أنه أمر طارئ على الصف يفعل في بعض الأحيان للتقوي بالتحريك كما يفعله السابح في الماء يقيم بدنه أحيانا، بخلاف النص والصف فإنه الأصل الثابت في حالة السيران، ولذا اختير له الإثم. طبعا تلاحظون في صفة الصف قال إيه؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم إيه؟ صافات، على سبيل هذا الأصل دي الصفة المستمرة الثابتة أنهن يصفن أجنحتهن. قال: ويقبضن، فاستعمل لم يقل قابضات لكن قال ويقبضن، يعني أحيانا يقبضن الإيه؟ الأجنحة، لكن الأصل إيه والأغلب إيه؟ أنها صافن. فهذا معنى قوله تعالى: صافات، أي ذات صفات أجنحتهن في الجو عند طيرانها. ويقبضن يعني يضمن لها، وهذا وقف للاستظهار، ولأنه فعل شيء يتجدد عبر عنه بالإيه؟ بالفعل، إشارة إلى أنه شيء طارئ عن الأصل هو الصف. ما يمسكهن يعني من الجو، ما يمسكهن أن يقعن إلا الرحمن المفيد لكل ما قدر له حسب استعداده لسعة رحمته. ومنه ما دبر للطيور من دنيا يتأتى منها الجري في الجو. طبعا لو ذهبنا بقى للتفاصيل في دراسة كيف يعني يسر الله سبحانه وتعالى الطيران للطيور لطال كلامه جدا، يعني معروف طبعا يعني حتى فكرة الطيران وفكرة الطائرات إنما أخذت من الإيه؟ من الطيور، وكيف تمشي الطيور وكيف تتوجه خلق الله، فهذه كلها مختلفة لل يعني خلق الله سبحانه وتعالى للطيور. نجد مثلا عظام الطيور تجدها فيها مسام كثيرة وخفيفة جدا حتى تستطيع أن تطير، عضلاتها ريشها وهكذا. إنه بكل شيء بصير، فيعطيه ما يليق به ويسويه بحسب مشيئته، ويوضع فيه ما يريده بمقتضى حكمته، ثم يهديه إليه بتوفيقه. ثم بكت تعالى المشركين بنفي أن يكون لهم ناصر غيره سبحانه وتعالى، فقال: أمن هذا الذي هو جند لكم؟ هذا استفهام إنكار، والمقصود ليس لكم جند، أمن هذا الذي هو جند لكم. لفظ جند هنا موحدة، لماذا؟ لأنه قال أمن هذا الذي هو جند، نعم، جند لكم ينصركم من دون الرحمن. نعتر المشركين ينصركم من دون الرحمن، يعني إن أراد الله بكم سوءا فيدفع عنكم بأسه. إن الكافرون إلا في غرور، أي من ظنهم أن أربابهم تنفع أو تضر أو أنها تقربهم إلى الله زلفى. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني بالمطر ونحوها. بل لجوا أي تمادوا في عتو أي عناد وطغيان، ونفور أي سراد عن الحق والاستكبار. مع وضوح براهينه فأصروا على اعتقاد أنهم يحفظون من النوائب ويرزقون ببركة آلهتهم وأنهم الجند الناصر الرازق مكابرة وعنادا. أما هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور استمروا على عنادهم. ثم ضرب الله عز وجل مثلا للمؤمن والكافر فقال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا تمثيل للضالين والمهتدين. والمكب هو المتعسف الذي يخر على وجهه لوعورة طريقه. الشخص يمشي في طريق وعر فكلما مشى خر على وجهه وسقط لأن الطريق وعر ويختلف سطحه ارتفاعا وانخفاضا. والذي يمشي سويا هو القائم السالم من العثار لاستواء طريقه واستقامة سطحه. فالسوي يعني المعتدل الذي يبصر الطريق لكن الذي كلما مشى خر على وجهه هل يبصر الطريق؟ لا يبصر. قال قتادة هذا في الآخرة يحشر الله الكافرة مكبا على وجهه والمؤمن يمشي سويا. وقال القدر المراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين والدينين بالمسلكين. يعني الموحد يمشي على طريق الإسلام والمشرك يمشي على طريق الكفران. ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك واضح. يعني لم يقل الله تبارك وتعالى أفما يمشي مكبا على وجهه على طريق وعر حزم فيه كذا وكذا من الآفات والحفر والارتفاع والانخفاض والتفاوت. لماذا؟ لأن يعني كأن الله تعالى يريد أن يقول ما عليه الكافر لا يستحق أصلا أن يوصف بأنه طريق لأنه لا كيف وهم وضلال. فيعني اكتفى عن التعبير عن وعورة الطريق لوصف من يمشي عليه أن كل ما رجل ينكب على وجهه. لماذا؟ لوعورة الطريق. هذا حقيقة يعني ملمح مهم جدا من إعجاز القرآن الكريم وبلاغته. يقول ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك للإشعار لأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقا. أي فلذلك ذكر المسلك في الثاني دون الأول. هذا من عجائب القرآن الكريم. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى ثم قال أم من يمشي سويا يمشي لكي يكب بقى يخر على وجهه ده يمشي مشي هادئ ورغيب يمشي سويا معتدلا يرى الطريق على صراط المستقيم. في حين أن لما وصف حال الكافر لم يثبت له لما يثبت له طريق لأن كأن ما عليه الكافر من طريق لا يستحق أن يسمى طريقا أو منهجا فأهمله واكتفى بالدلالة على وعورة الطريق بذكر صفة من يمشي عليه ويعاني من حزونته وصعوبته. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا وسجلا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم. قل أي هو أي المستحق للعبادة وحده وسلوك صراطه. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي العقول والإدراكات قليلا ما تذكرون. يعني باستعمالها فيما خلقت له. قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي خلقكم فيها لتعبدوه وتقوموا بالقسط الذي أمر به وإليه تحشرون للجزاء. ويقولون متى هذا الوعد يعني بالإيد العذاب الوعد المقصود هنا العذاب. ويقولون متى هذا الوعد العذاب وفي الحث أو الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور دينه إن كنتم صادقين في الإنذار به والترهيب منه. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين أي بين الحجة على ما أنذركم به من زهوق باطلكم إذا جاء أجله وأما تعيير وخيه فليس إلي. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين نذير بين معي البينة ومعي الحجة. هذا هو الذي يعنيكم أن تكون النظارة بينة ومعها دلائلها. أما متى فهذا ليس إليه هذا إلى الله وحده. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه الهاء تعود إلى الإيه؟ العذاب. فلما رأوه أي ما وعدوا به من العذاب وزهوق باطلهم زلفة زلفة يعني قريبا منهم زلفة قريبا منهم ذا زلفة يعني ذا قرب. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوه الذين كفروا أي ظهر عليها آثار الاستياء من الكآبة والغم والانكسار والحزن. فسيئت وجوه الذين كفروا يعني تبين فيها السوء، وقيل قبحت بالسواد. سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل أي لهم تبكيتا، هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم به تدعون أي تطلبون وتستعجلون به. تدعون إما من الدعاء أو من الادعاء، إما من الدعاء وإما من الادعاء. من الأول تدعون بمعنى تدعون، تدعون حتى أعتقد في الصعيد، لأن الصعيد أحيانا تكون فيه ألفاظ يستعملونها هي في غاية الفصاحة، يبدو أنهم تأثروا من هجرة الصحابة، أقصد جهاد الصحابة وتواجدهم في الصعيد أو وجود قبائل أصلا فعلا كراسية عربية قديمة في الصعيد. فأحيانا في لهجة الصعيد توجد بعض المصطلحات عربية فصيحة، مش هو يقول برضه تدعي تدعي تدعي على إيه؟ مفيش حد هنا من الإخوة اللي سموا إيه؟ ادعي لي. صح صح، بعض إخواننا الفاضل من الصعيد يقول لك ادعي لي، يعني إيه ادعي لي؟ ادعي لي، هذا كلام فصيح. زي يقول لك الدلة، الدلة يعني إيه؟ انزل، وهكذا تجد كثير من التعبيرات يعني فصيحة. فتدعون، أنا بس بذكر هذا حتى لا تنسوا، إن تدعون معناها أحد القولين فيها إيه؟ يعني تدعون، يقال دعوت وادعيت، مثل خبرت واختبرت. فالمعنى إلى فلما رأوا زلفة وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني هذا الذي كنتم به تدعون، هو ذا الذي أنتم تدعون وتطلبونه. كيف؟ ألم يكونوا هم القائلين ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب؟ أليس هم القائلين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ارقنا بعذاب أليم؟ فاستعجلتم العذاب، هذا الذي كنتم به تدعون، تطلبونه وتدعوننا وتسألون إياه وتستعجلون نزوله بكم. القول الثاني هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل والأكاذيب، كنتم تدعون أنكم إذا متتم لا تبعثون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب أليم. قل أرأيتم إن أهلكني الله بعذابه ومن معي يعني من المؤمنين أو رحمنا فلم يعذبنا فمن يدير الكافرين، من يمنعهم ويؤمنهم من عذاب أليم. والمعنى أننا مع إيماننا بين الخوف والرجاء، مع أننا مؤمنون لكننا لا نأمن مكر الله سبحانه وتعالى ونخشى عذابه. معنى الآية إننا مع إيماننا بين الخوف والرجاء، فمن يديركم مع كفركم من العذاب، يعني مع أننا مؤمنون نخاف عذاب الله سبحانه وتعالى ولا نأمن عذابه، فكيف تكون حالكم أنتم وقد جمعتم بين الكفر والتكذيب واستحققتم العذاب، فمن يمنعكم من العذاب مع كفركم؟ فالمعنى لا رجاء لكم كرجاء المؤمنين، المؤمنون يرجون الله سبحانه وتعالى ورجاءهم لهم حق في هذا الرجاء، أما الكافرون فمن أين يأتيهم الرجاء وهم قد يعني كذبوا وكفروا. هذا معنى هذه الآية. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب الأليم. نحن الله سبحانه وتعالى يحتمل أن يرحمنا ويحتمل أن يعذبنا، أما أنتم ونحن مؤمنون، أما أنتم أيها الكافرون فمن أين يأتيكم الرجاء، من أين يأتيكم رجاء العفو إلا بالإيد الأمالي والإغترار بها. يقول قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. كان كفار مكة يتربطون بالنبي صلى الله عليه وسلم ريب المنون، يتمنون له الموت تخلصا من دعوته وانتشارها، فأمر أن يقول لهم ذلك، أمر أن يقول لهم ذلك أي أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين أو رحمنا بتأجيل آجالنا وانتصارنا فمن يجيركم من عذاب أليم، قضى الله وقوعه بكم لكفركم. وقال ابن كثير أي خلصوا أنفسكم، فإنه لا منقذ لكم من الله إلا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من عذابه ونكاله الواقع بكم. والمعنى بالعذاب إما الدنيوي وهو خزيهم للانتصار عليهم ودحور ضلالهم، أو الأخروي وهو أشد وأبقى. فمن يجير الكافرين من عذاب الأليم، يعني سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن، إلى هنا الذي نعبده هو الرحمن عز وجل، آمنا به وعليه توكلنا، أي اعتمدنا في أمورنا لا على ما تتكلون عليه من رجالكم وأموالكم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون، يعني عند معاينة العذاب، من الضال، نحن أم أنتم، فستعلمون من هو في ضلال مبين. في ضلال أي في ذهاب عن الحق وانحراف عن طريقه منا ومنكم، إذا جاء نصر الله والفتح في الدنيا ونشأته الثانية في الأخرى. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم، يعني أخبروني، إن أصبح ماؤكم غورا، يعني غائرا لا تناله الجلاء، الجلاء اللي هي جمع الجلو، يعني معروف طبعا الذي يستقى به الماء، واضح. إن أصبح ماؤكم غورا، غار في الأرض حيث لا تأتي به الجلاء، أو غورا يعني ذاهبا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين، من سوى الله سبحانه وتعالى يأتيكم بماء معين، أي جار ظاهر سهل التناول، هذا معنى معين، ماء جار ظاهر سهل التناول، فمعنى ماء معين يعني ظاهر تراه العيون وتناله الأرثية. قال الرازي المقصود تقريرهم ببعض يعنيه تعالى ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر، أي أخبروني إن صار ماءكم ذاهبا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين؟ فلا بد وأن يقولوا هو الله. ولذلك من الأدب عند تلاوة هذه الآية أن يعني يقول الإنسان الله رب العالمين، الله الذي يأتينا بهذا الماء إن حفر هذا غوران. وقد روي أن بعض الناس تلا هذه الآية أو سمع هذه الآية، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قال تأتينا به المعاول والفؤوس فغارت عيناه والعياذ بالله. فإذا سئلوا فمن يأتيكم بماء معين لابد أن يقولوا هو الله سبحانه وتعالى، فيقال لهم حينئذ فلما تجعلون من لا يقدر على شيء أصلا سليكا له في العبودية، وهذا كقوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أي بل هو الذي أنزله وسلكه ينابيع رحمة بالعباد فلله الحمد والمنة. وهذا آخر تفسير سورة الملك، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.